أخبار الأيام الأول، الأصحاح الثانية والعشرون. فقال داود: هذا هو بيت الرب الإله، وهذا هو مذبح المحرقة لإسرائيل. وأمر داود بجمع الأجنبيين الذين في أرض إسرائيل، وأقام نحاتين لنحت حجارة مربعة لبناء بيت الله. وهيأ داود حديدا كثيرا للمسامير لمصاريع الأبواب وللوصل، ونحاسا كثيرا بلا وزن، وخشب أرز لم يكن له عدد، لأن الصيدونيين والصوريين أتوا بخشب أرز كثير إلى داود. وقال داود: إن سليمان ابني صغير وغض، والبيت الذي يبنى للرب يكون عظيما جدا في الاسم والمجد في جميع الأراضي، فأنا أهيئ له. فهيأ داود كثيرا قبل وفاته، ودعا سليمان ابنه وأوصاه أن يبني بيتا للرب إله إسرائيل. وقال داود لسليمان: يا ابني، قد كان في قلبي أن أبني بيتا لاسم الرب إلهي، فكان إلي كلام الرب قائلا: قد سفكت دما كثيرا وعملت حروبا عظيمة، فلا تبني بيتا لاسمي، لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامي. هوذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة، وأريحه من جميع أعدائه حواليه، لأن اسمه يكون سليمان، فأجعل سلاما وسكينة في إسرائيل في أيامه. هو يبني بيتا لاسمي، وهو يكون لي ابنا، وأنا له أبا، وأثبت كرسي ملكه على إسرائيل إلى الأبد. الآن يا ابني، ليكن الرب معك فتفلح وتبني بيت الرب إلهك كما تكلم عنك. إنما يعطيك الرب فطنة وفهما ويوصيك بإسرائيل لحفظ شريعة الرب إلهك، حينئذ تفلح إذا تحفظت لعمل الفرائض والأحكام التي أمر بها الرب موسى لأجل إسرائيل. تشدد وتشجع، لا تخف ولا ترتعب. ها أنا ذا في مذلتي هيأت لبيت الرب ذهبا 100,000 وزنة، وفضة 1,000 وزنة، ونحاسا وحديدا بلا وزن لأنه كثير، وقد هيأت خشبا وحجارة فتزيد عليها، وعندك كثيرون من عامل الشغل، نحاتين وبنائين ونجارين وكل حكيم في كل عمل. الذهب والفضة والنحاس والحديد ليس لها عدد. قم واعمل وليكن الرب معك. وأمر داود جميع رؤساء إسرائيل أن يساعدوا سليمان ابنه: أليس الرب إلهكم معكم وقد أراحكم من كل ناحية؟ لأنه دفع ليدي سكان الأرض، فخضعت الأرض أمام الرب وأمام شعبه. فالآن اجعلوا قلوبكم وأنفسكم لطلب الرب إلهكم، وقوموا وابنوا مقدس الرب الإله، ليؤتى بتابوت عهد الرب وبآنية قدس الله إلى البيت الذي يبنى لاسم الرب.